المعضل سيأتي إن شاء الله التعريف والكلام على ذلك. طيب، الذي نقله العدل تام الضبط، إيش المقصود بالعدل؟ خرج من ذلك الفاسق. إذا قلنا العدل خرج من ذلك الفاسق بشهوته والمغالي في شبهته، يعني داعي البدعة، على خلاف في ذلك، على خلاف في مسألة داعي البدعة. فمنهم من يقول إن الإمام البخاري أخرج عمران بن حطان وهو من الدعاء إلى بدعة الخوارج وقد مدح قاتل علي، وأكثر أهل العلم على أن المبتدع الداعي إلى بدعته إذا كان قد بلغ حد الدعوة إلى بدعته فإنه يهزى حديثه. أنا قلت المغالي في بدعته على تفصيل قد سبق. ويخرج أيضا من انخرمت مروءته، من انخرمت مروءته، لأن العدل هو كما مر بنا المسلم البالغ العاقل السالم من أجزاء الزفت وخوارم المروءة، وفي مسألة البالغ نزاع وكلام. فمن انخرمت مروءته فليس بعدل يخرج أيضا. ولذلك بعض المحدثين كان يترك بعض الناس إذا رأى منه أشياء تخالف ذلك. ومنهم المجهول بأنواع ثلاثة. المجهول لا يسمى عدلا، سواء كان مجهول عين أو مجهول حال أو مستور، سواء كان مجهول عين أو مجهول حال أو مستورا فإن حديثه في حي الضعف. لماذا؟ علته علة الجهالة في الراوي. طيب، العدل تام الضبط، خرج ما يأتي، شديد التقليد هل يسمى تاما للضبط؟ المغفل ما يسمى تاما للضبط؟ الضعيف أي من قبل حفظه، يمكن نقول هذا الضعيف من قبل حفظه. صاحب الأوهام المخالف للأوثق وإن كان ثقة، وهو الرجل الذي شذ في الحديث، المخالف لمن هو أوثق منه حتى وإن كان المخالف لثقته، هو في هذه الحالة نعده من جملة الضعيف، لأن تمام الضبط وإن كان هو تم الضبط في غير هذا الحديث إلا أن في هذا الحديث انخرم هذا التمام. المختلط والمتغير، وبين المختلط والمتغير فرق، المختلط أشد في الجرح من المتغير، المتغير أخف من المختلط. السابع الذي يقبل التلقين، الذي يقبل التلقين لا يكون في أهل الضبط التام ولا في من دونه، لكن التعريف أخرجه. الثامن من قيل فيه صدوق نحو ذلك من ألفاظ رجال الحديث الحسن. رجال الحديث الحسن ما يصح أن يقال في الواحد منهم تام الضبط، لو كان تام الضبط لكان من رجال الصحيح. إذن كم خرجوا الآن بتمام الضبط؟ ثمانية إيش؟ أصناف أو ثمانية أنواع. قوله إلى منتهى دخل في ذلك المرفوع أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف أي إلى من؟ إلى الصحابي، والمقطوع إلى التابعي، قول التابعي، لأن التعريف ليس خاصا بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يكون شاذا، قلت هنا الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، مخالفة إيش؟ المقبول لمن هو أوثق منه، هذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله، مخالفة المقبول. المقبول عندكم في سام ينقسم إلى قسمين، من قيل فيه ثقة أو ثقة ثبت، ومن قيل فيه إيش؟ صدوق. يعني كلمة المقبول كلمة عامة تشمل من قيل فيه ثقة أي رجال الصحيح، وتشمل من قيل فيه صدوق أي رجال إيش؟ الحسن. إذا نفي الشذوذ يشترط في الحديث الصحيح وفي الحديث الحسن، نفي الشذوذ يشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، ويشترط في الحديث الحسن إيش؟ ألا يكون شاذا. أو أن نفي الشذوذ يشترط في الصحة فقط دون الحسن، لا، لا يكون صحيحا ولا حسنا إلا إذا كان أيضا سالما من الشذوذ، من جملة الشروط. قول مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه كلمة أوثق منه عندكم أيضا سهل، ويقسم المسألة إلى حالتين، قلت سواء كان في العدد أو في الوصف. لو أن ثقة خالف ثقات يكون الثقات أوثق منه أم لا؟ سألكم، يكون الثقات أوثق منه أم لا؟ لو أن الثقة خالف ثقة الحافظ يكون ثقة الحافظ أوثق منه أم لا؟ لكن إذا الثقة خالف ثقة الحافظ هل هذا من قبل العدد أو من قبل الوصف؟ من قبل الوصف، أنه خالف من وصفه أعلى منه. ولو خالف الثقة جماعة من الثقات هل يكون هذا من قبل الوصف أو من قبل العدد؟ من قبل العدد. إذن الترجيح في التوثيق يكون أحيانا لكثرة المخالفين، ويكون أحيانا لعلو مرتبة المخالفين. هذا الحديث الشاذ، الحديث الشاذ مخالفة المقبول. ليش ما قلنا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه؟ ها؟ نعم، لأن لو قلنا مخالفة الثقة أخرجنا رجال حديث الحسن، ونحن نشترط في الحديث الحسن ألا يكون شاذا، فكان لزاما علينا أن نقول المقبول ليشمل رجال الصحيح ويشمل رجال الحسن. هو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه. ليش ما مخالفة الثقة للثقات من هو أوثق منه؟ ليش ما قلنا الثقات؟ لأن الثقات جمع، وقد يكون المخالف لهذا الثقة ثقتان فقط أو ثقتين فقط، ما تحصل يعني ما حصلنا على الجمع. الشيء الثاني قد يكون المخالف له ثقة واحدا لكنه ثقة حافظ أو ثقة ثبت أو إليه المنتهى في الثقة والتثبت، أو هو أوثق الناس في شيخه وهذا ثقة خالفه. إذا لو قلنا مخالفة الثقة للثقات اشترطنا أن يكون المخالف جماعة، أن تكون المخالفة وقعت في مقابل جماعة، ونحن لا نشترط ذلك، أو صنيع العلماء يدل على أنهم لا يشترطون ذلك. قد يكون المخالف يعني اثنين فقط ليسوا بجماعة، وقد يكون المخالف واحدا فقط لكنه عالي الرتبة، سواء كان عالي الرتبة مطلقا في جميع المشايخ أو كان عالي الرتبة في هذا الشيخ بعينه الذي هو الحديث يدور عليه. فمن الخروج من هذا الخلاف ومن هذه الانتقادات والإرادات قال الحافظ هذا التعريف الذي سمعته، مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه أو لمن هو أولى منه. ليش ما قلت أنا وطيب ولا يكون شاذا ولا معلل؟ المعلل هنا أي بالعلة الخفية، أما العلل الظاهرة مثل جهالة الراوي، جهالة الراوي خرجت بإيش؟ خرجت بأي شرط؟ أي شرط اشترط ما في الصحة فأخرج جهالة الراوي؟ العدالة، شرط العدالة. فإذا قلنا الآن هذا الراوي هذا الإسناد فيه رجل مجهول، هذا الإسناد فيه رجل مجهول أو رجل كذاب أو رجل ضعيف، أو هذا الإسناد ليس بمتصل، هذا من حيث الاصطلاح ما يسمى عللا، لأن هذه علل ظاهرة يعرفها القريب أو الصغير أو المبتدئ. أما العلل الخفية التي تكون بجمع طرق الحديث هذا هو المقصود بقوله بقول المحدثين ولا معللا، شرط الحديث ألا يكون معللا بعلة خفية، والعلة سبب قادح خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه أو مع أن الظاهر السلامة منه، فيظهر للإنسان أنه سالم لأول نظر، ولكن المحقق الناقص الجهبذ من الجهابذة إذا نظر في الإسناد يقول هذا حديث ليس بصحيح، فكل ليش أنت؟ ليش فلان عن فلان عن فلان ثقة؟ يقول لك هذا لا يشبه حديث فلان، إنما هو من حديث فلان، هذا فلان دخل عليه حديث في حديث ليس من حديث فلان، إنما كان يرويه فلان ودلك فلانا وأخذه عن فلان ورواه عن فلان وأسقطه. فهذه العلل الخفية يسلم فيها للأئمة، ولا يتعقد على الأئمة في باب العلل بمن يقول مثلا لا الإسناد ظاهره فلا نطلب ظهر الإسناد لقول فلان أو لقول فلان، لا هذا غير صحيح. قول الأئمة في العلل نأخذ به، وإن كان السند ظاهره كالشمس وضوح نأخذ بقول الأئمة في العلل، لكن بشرط، هنا شرط وقيد لا بد منه، أن نعلم أن هذا الإمام يعل هذا الحديث وأن هذا الحديث لا يصح عنده. أما إذا كان يعل وجها من الوجوه أو طريقا من الطرق فهذا لا يعل الحديث من بقية طرقه، أو كان يعله إعلانا مقيدا فهذا لا يمنع من صحة الحديث بدون هذا القيد. الشيء الثاني ألا يعارضه إمام آخر، فإن عارضه إمام آخر وصحح الحديث وأصبح مثلا الحديث فعل إمام مسلم أو الحديث فعل إمام البخاري، وجاء الدارقطني وانتقد هذا الحديث، فإذا لم يبين الدارقطني علة هذا الحديث أو جاء أبو حاتم وانتقده أو أحمد أو شعبة أو غيرهم وانتقد هذا الحديث، إذا لم يبين العلة في ذلك فعندنا تصحيح إمام وإعلال إمام. في هذه الحالة لا بد من تحكيم القواعد بين الأئمة، لا بد من تحكيم القواعد بين الأئمة والحكم على الحديث بما يصح. أما إذا كان الإمام أعل الحديث وتابعه على ذلك أكثر من يعني واحد أو أكثر، ولم نرى مع أحد من الأئمة المتقدمين صحاحة، إلا أننا نقف على ظاهر السند أنه متصل وأن الرجال عدول ضابطين، بقي أن الرجال عدول ضابطون، بقي عندنا شرط السلامة من العلة، وقد أعله العلماء. لا يتأتى في مثل هذا أن تقول ما هي العلة، بين لي ما هي العلة وإلا فلا أقبل كلامك، لا، لأن العلماء هم يعني في هذا الباب أعرف من غيرهم، ووقفوا على أصول الرواة وكانوا يطالبون الرواة يقول هات الأصل، وينظرون في الخط، الخط الجديد والخط القديم والعتيق، وكانوا ينظرون في أصول الرواة ويجمعون الأصول ويقارنون هذا الحديث كان في الكوفة وانتقل من الكوفة إلى البصرة، ومتى انتقل في تاريخ كذا رحل فلان إلى فلان وأخذ هذا الحديث، ومات فلان قبل أن يلقى فلان، وهكذا. هذه أشياء وهذه الأصول والعلل الخفية يعرفها العلماء، أما نحن معشر الباحثين الذين ليس معنا إلا مجرد الأسانيد ما يجوز لنا أبدا أن نقف في وجه كلام العلماء، لكن الإشكال أن في أحيان كثيرة أو في كثير من الأحيان أننا نجد كلام العلماء مقيدا. فمثلا الناظر في كتاب العلل للرازي ابن أبي حاتم الرازي يرى في موضع أبوه يقول هذا حديث منكر، يسأل عنه فيقول منكر، ثم يذكر الحديث في موضع آخر من كتاب العلل يقول منكر من رواية فلان، والحديث من غير رواية هذا موجود في الصحيح. فالذي يتعين علينا النظر في وجه كلام العلماء المتقدمين، إن كان عاما شاملا للحديث وأنه ضعيف من كل جهة فلا يمكن أن نعتمد على الأسانيد وظاهر الأسانيد في مقابل قول هؤلاء، وإن كان مقيدا فنحن نقول تضعيفهم في باب والتصحيح في باب آخر، لم يتوارد التضعيف والتصحيح على محل واحد من أجل أن يقال هناك تعارض ونحتاج إلى الترجيح. إذن خرج بقولهم ولا معللا، المعلل بعلة ظاهرة وهي الانقطاع وعدم العدالة وانخرام الضبط، ارحمك الله. الانقطاع بجميع أنواع، الانقطاع سواء كان المعرض أو المعلل أو المرسل الجلي أو المرسل القذي أو ما كان في شبه الانقطاع وهو التدليس، كل هذا يدخل في باب الانقطاع. إذن هذا التعريف الذي سمعتم، هناك أيضا بعض الإيرادات على مثل هذا التعريف. واحد يقول لك مثلا ليش ما نختصر نقول هو الذي يتصل إسناده بنقل الثقة، ليش نقول بنقل العدل التام والضبط، ليش نقول بنقل العدل التام والضبط؟ فالصحيح في مثل ذلك أن ذكر العدالة والضبط في مثل هذا أبعد لللبس وأبعد للشبهة، لأن بعض المحدثين الثقة عندهم لم يجرح أصلا، الثقة عندهم لم يجرح، فإذا كان رجل لم يجرح أخذ حديثه واعتد به، فنحن نحتاج إلى تعريف الثقة. وبعض المتأخرين كان الثقة عنده الذي أصوله صحيحة وسماع صحيح من مشايخه وإن كان لا يدري ما الحديث. أما الإشراف العدالة والضبط فإنه يعني يبعد كثيرا من هذه يعني الشكوك والأوهام على عن التعريف. قوله مثلا ولا يكون شاذا، بعض الناس يقول لك ليش ما نقول من غير شذوذ ولا علة، ولا يكون شاذا ولا معللا ولا معللا بعلة قادحة، فنقول المحدثون استغنى عن قولهم ولا معلل بعلة قادحة بقولهم ولا معللا، لأن لا يعل إلا القادح كما قال حافظ ابن حجر، فلا يكون الحديث معللا إلا بعلة قادحة، ما نحتاج أن نقول بعد ذلك ولا بدون شذوذ ولا علة قادحة. أما الذي يقول بدون شذوذ ولا علة هو يسكت يحتاج إلى قول قادحة. لماذا؟ لأن العلة منها القادحة ومنها غير القادحة، يحتاج إلى تقييد لمعنى العلة المراد. أما نحن معشر المحدثين أو هؤلاء المعرفون لهذا الحديث الصحيح عند أهل الحديث نحتاج إلى ذلك. ولو قلنا من غير الشذوذ فقط، الشذوذ معناها المخالفة، قد تكون هناك مخالفة لكن هذه المخالفة لا تصل إلى درجة القدح في الحديث. أما الشاذ هو الذي قد قدح فيه، الشاذ الذي قد قدح فيه. مثلا عندما تقول هذا الحديث فيه اضطراب، هذا الحديث فيه اضطراب أي فيه اختلاف، لا يلزم من قولك فيه اضطراب أن يكون مردودا. هناك أحاديث، هناك من يقول هذا حديث صحيح مضطرب أي صحيح فيه اختلاف لكن رجح أحد وجوهه. أما نحن إذا قلنا هذا الحديث مضطرب، هذا الحديث مضطرب، فمعنى ذلك أننا نعرفه بالحديث المضطرب الذي يكون فيه الاختلاف موجودا ولا يمكن الترجيح بسبب التكافؤ. بسبب التكافؤ هذا إن شاء الله يأتي في محله. نعم. وإيش يخلص؟ يضعف في هؤلاء الشيوخ الذين يخالف في النقل عنه ويبقى تم الضبط في غيره. العلة لا، هذا أيضا باب العلة الظاهرة، لأنه معروف أنه ضعيف في فلان، هذا من باب العلة الظاهرة. لو قيل أن فلان ثقة إلا في فلان فليس هذا من باب العلة الخفية، إلا إذا كان معرفة هذه العلة أمر خفي أصلا، ما عرف ضعفه في شيخه إلا بخفاء. أما إذا كان مشهورا أنه ضعيف في فلان فهذا يرجع إلى العلة الظاهرة، إلا إذا كان ذلك من أمر خفي ما يعرفه المحدثون إلا بتتبع سيرته فشيء آخر. مثلا بعض المحدثين يعرف أن فلانا ضعيف في فلان باستقراء حديثه، باستقراء حديثه، فيجد أنه إذا روى عنه خلص وإذا روى عن غيره استقام. ففي هذه الحالة يكون الأمر من العلل الخفية بخلاف العلل الظاهرة، مثل على سبيل المثال إسماعيل بن عياد الذي روايته عن الشاميين مستقيمة وعن غير أهل بلدك الحجازيين ضعيف، هذا مشهور، ما أن تراه عن الحجازيين إلا تعرف أنه ضعيف. طيب انتهينا الآن من التعريف وما دخل فيه وما خرج منه أو احترز منه. هناك أيضا من يخالف في هذا التعريف، بالرغم أن الفقهاء والأصوليين يرون أن المحدثين متشددون عندما قالوا ولا يكون شاذا ولا معللا وأن يكون متصلا، لأنهم يقبلون المرسل. ومسألة الشذوذ عند الفقهاء والأصوليين ما يلتفتون إليه، مجرد رواية الثقة تقبل، وإن خالف منه أوثق منه فيعممون القول بأخذ يعني خبر الحديث. أما أهل الحديث يشترطون ألا يكون شاذا ولا معللا، لأنه لو كان فيه شذوذ أو علة لا يقبل. فالفقهاء والأصوليون يرون أن المحدثين في ذلك متشددون، لأنهم يشترطون شروطا زائدة عليه. لو نظرت أنت إلى تعريف الفقهاء والأصوليين فراهم يشترطون العدالة والضبط، أن يكون عدلا ضابطا ومتصلا إلا في حالة الإرسال، إلا في حالة الإرسال. أما الاتصال الكامل في جميع طبقات السند لا يشترطون هذا في حالة في مرحلة في مكان طبقة التابعين إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا مسألة الشذوذ والعلة يرون الأخذ بخبر الثقة وإن خالف. واحتاج أهل الحديث أن ينصوا في تعريفهم على الشذوذ والعلة مخالفة للفقهاء والأصوليين، وإن كان هناك أيضا علل أخرى كالإدراج والقلب لم يذكروا ذلك، لأن هذا قد خالف فيه هؤلاء. هنا مسألة ينبغي التنبه لها، كما أن الفقهاء يعيبون على المحدثين بالتشدد فبعض المعتزلة يرون المحدثين متساهلين، فإنهم ما يقبل رواية العدل عن العدل، بل لابد من رواية عدلين عن عدلين عن عدلين إلى منتهى، ويرون أن هذا الشرط من المحدثين تساهل. فالمسألة بين إفراط وتفريط، وأهل الحديث وسط بين أهل الإفراط والتفريط. نقف عند هذا إن شاء الله. فلن تعريف الحديث الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال أما أي ابن الصلاح، قال أي ابن الصلاح، قال أي ابن الصلاح، حتى نعرف من القائل، لأن قال هذه ليست من كلامك أنت، إنما هي من كلام الحافظ ابن كثير، إذن هو ينصر على ابن الصلاح. قال ابن الصلاح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العبد الضابط عن العبد الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوقال قال ثم أخذ يبين فوائد قلوبه ومحترز هو ما احترج بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت: أي الحافظ ابن كثير، فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العبد الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معلما بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، ومتفاوت في نظر الحفاظ في محله. ولهذا أطلق بعضهم عندك يا لقمان ايش تعرف الحديث الصحيح؟ ما شاء الله. طيب، قوله الحديث المسند الذي يتصل اسناده، ان شاء الله صحيح. قول ابن الصلاح: الحديث المسند الذي يتصل اسناده. كلمه مسند ادخلها في التعريف وجيه ام لا؟ ليش؟ وقد ذكر الاتصال، وإذا حدث به المعقوف فذكر بعده كمان أن الذي يتصل إلى منتهى، إلى منتهى، وكلمة إلى منتهى يدخل فيها المرفوع وغير. أحسنت، بارك الله فيك. الذي يتصل بنقل العدل الضابط عندك يا أبا يحيى، أبو يحيى أيش هو العدل؟ المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. عندكم في إكمال الفرح تعريف كلام للعدل هذا في إكمال الفرح صفحة كم عندكم؟ صفحة 5. نعم، صفحة 5. تعريف العدل وبيان ما خرج من هذا التعريف. تعريف العدل وبيان ما خرج من هذا التعريف، والمراد بتمام هذه الشروط عند الأداء لا عند التحمل. يعني نحن نحتاج أن يكون الراوي عدلا عندما يسمع الحديث أو عندما يرويه. عندك عبد العزيز؟ عندما يروي، لأن قد يسمعه هو كافر ثم يسلم ويقول: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا. كما كان يعني بعضهم يحكي أشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قبل إسلامه، ثم لما أسلم فإذا بي يذكرها: كنت أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا. إذن شرط العدالة وشرط الضبط وغير ذلك يحتاج إليه عند ماذا؟ العدالة يحتاج إليها عند ماذا؟ عند الأداء لا عند التحمل. عند الأداء لا عند التحمل. هنا سؤال آخر: شرط الضبط يحتاج إليه عند الأداء أو عند التحمل؟ ها؟ عند التحمل، وفي الأداء لو كان مخلصا لا بأس. ها؟ يشترط الضبط عند الأداء والتحمل. تقول هذا هذه شروط منها ما هو يعني تختلف عن بعضها. عند الأداء لابد أن يكون ضابطا، وعند التحمل لابد أن يكون ضابطا. لأن لو قلنا إن هذا الرجل عند تحمله الحديث كان مخلصا وكان مضيعا لكتابه، لكنه بعد ذلك عند الأداء كان ضابطا، هو إنما يضبط ما في الكتاب، إنما يضبط ما في الكتاب، أو يضبط ما ثبت عليه حفظه بعد ذلك، ما ثبت عليه حفظه بعد ذلك. ونحن لا نطمئن إلى حفظه الذي جاء بعد ذلك، لأنه عندما تحمل الحديث كان هذا الرجل مخلصا، بخلاف العدالة. الرجل وإن كان كافرا لكنه أسلم، فدينه وأمانته يمنعان أن يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لم يقل، أو رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل كذا وهو لم يرى، أو سألت النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يسأله. هذا في العدالة يشترط عند الأداء فقط، أما في الضبط يشترط عند التحمل أن يكون ضابطا، وعند الأداء أن يكون ضابطا، وما بين التحمل والأداء أن يكون ضابطا. ضبط في جميع الحالات، لأنه إذا اختل ضبط في وقت من الأوقات هنا نفى. لو أنه كان ضابطا ثم اعتراه تخليط، وفي أثناء هذا التخليط ضيع كتابه، أو كان يعطيه للناس، أو يمكن الاستفاء منه، فهذا كله يعني يجعلنا لا نطمئن إلى صحة الكتاب. فهمتم كيف أن شرط الضبط شرط مستمر، بخلاف شرط العدالة إنما يحتاج إليه عند الأداء. يقولون كل مسلم بالغ عاقل سليم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. كلمة مسلم خرج منها إيش؟ الكافر الأصلي والمرتد. من كان كافرا كفرا أصليا لم يسلم، فلا تقبل منه رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا كرامة. ومن كان مسلما ثم ارتد كذلك لا تقبل منه رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا كرامة. لو كان مسلما ثم ارتد ثم أسلم، إيش نفعل في روايته؟ نقبلها، كنا نقبل رواية الكافر الأصلي الذي أسلم، فلماذا لا نقبل المسلم إذا ارتد ثم أسلم؟ هذا من جهة إيش؟ من جهة العدالة. أما من جهة الضبط نحن نسأل دائما عن أحواله. نعم، الإسلام صرف الأداء وزيادة، الإسلام يكفي بل العدالة. قد مر هذا. كل مسلم بالغ، انت كنت نعطينا بس تكلمنا في هذا بتوسع الإسلام، العدالة، العدالة يعني درجة فوق الإسلام. ليس كل مسلم يكون عادل، ممكن مسلم فاسد، نحن أصلا ما نحتاج إلا مسلم يعني قد بلغ درجة العدل، مش مجرد أن يكون مسلما. المسلم الفاسق لا تقبل روايته. كل مسلم بالغ، البالغ أخرج غير المميز أو غير البالغ، وعندي أن هذا الشرط يحتاج إلى مزيد بحث. لو أن رجلا ناهز الاحتلام، ناهز البلوغ، لكنه لم يبلغ، وهو ضابط مميز واعي لما يقول، بماذا نرد حديثنا؟ صحيح البلوغ شرط تقريبي، فإن غالب من يبلغون البلوغ تكون عدالتهم وتكون أمانتهم قد بلغت حد الإجزاء، بلغت الحد الذي تجري فيه العدالة، هذا الغالب. لكن لا يمنع أن يكون هناك قبل ذلك، قبل البلوغ، هناك من نثق في دينه وأمانته، كذلك لا يمنع أن يكون هناك من بلغ ونحن لا نثق فيه. لكن البلوغ بصفة عامة هو أقرب ما يمكن أن يحصل عنده الحد الأدنى للعدالة التي يكون بها الإجزاء وتحمل التكاليف الشرعية. لكن إذا تثبتنا ووثقنا من رجل كان قبل ذلك يعني قبل بلوغه ضابطا وعدلا في دينه، ورعا متحريا يقظا، فما المانع أن نقبل حديث مثل هذا؟ ولذلك قلت هذا الشرط يحتاج إلى مزيد بحث. مسلم بالغ عاقل خرج بشرط العاقل، إيش عندكم؟ المجنون جنونا مطبقا، يعني جنون متواصل أو متقطعا. الجنون المتقطع هذا تقبل رواية الرجل المجنون جنونا متقطعا إذا كان في حالة الإفاقة، مثلا بعض الناس يحصل لهم هذا الجنون في مواسم في السنة، في الربيع، في الظهور، في كذا، جيلها مثلا هذه الحالة، في الأوقات الأخرى هذه الحالة تذهب عنها. فنقبل حديثه إذا كان في حالة الإفاقة والسلامة، ولا نقبل حديثه إذا كان في حالة إيه؟ الجنون. أما صاحب الجنون المطبق المستمر متى نقبل حديثه؟ لا يقبل، لأنه في كل الأحوال يعني لا تطمئن النفس إلى ما يقول. السالم من أسباب الفسق، السالم من أسباب الفسق كله يعني يخرج بهذا الشرط، كله مجاهر بالكبيرة أو مصر على الصغيرة، أو مصر على الصغيرة. وفي مسألة الفسق كلام عند العلماء، مسألة الفسق، والراجح من صنيع العلماء أنهم يعنون بذلك الفسق الذي مرجعه إلى الشهوة. يعني رجل يزني، رجل يسرق، رجل يأكل الربا، يأكل مال اليتيم، رجل تولى ولاية فلم يحمد، رجل يحب الدخول على الأمراء والسعاية عندهم والوشاية بالمسلمين من أجل أن ينال من دنياهم شيئا ولو على أعراض الأتقياء والأولياء الصالحين، رجل والعياذ بالله يعني يقذف المحصنات، رجل يريد أن يجمع أموال الناس بالباطل فيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعطوه المال، هذا كله فسق بسبب إيش؟ بسبب إيش هذا؟ الشهوة. هذا كله يعني كله فسق بسبب الشهوة مردود حديث صاحبه على تفاصيل دقيقة في بعض هذه المسائل، ليس هذا موضع بسطها. وأما الفسق الذي مبناه الشبهة فهم أهل البدع، المرجعة، الشيعة، القدرية، المعتزلة، الجهمية، الخوارج، أهل البدع الذين تلوثوا بالبدع. منشأ فسقهم، والعلماء يسمونه فسق التأويل، فسق التأويل، منشأ فسقهم أنهم يظنون أو منهم من يظن أنه بذلك يرضي الله عز وجل. أما الذي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يرضي الله؟ وأما الذي مثلا يأكل مال اليتيم أو يأكل الربا والحرام كيف يرضي الله بهذا الشيء؟ ولذلك كما مر بنا كثيرا أن الشبهة أضر من الشهوة، وأن البدعة أضر من المعصية. فالذين فسقهم من قبل الشهوة هؤلاء حديثهم يرد، وأما الذين فسقهم من قبل الشبهة هذا فيه تفصيل. من العلماء من يقول الداعي إلى البدعة يرد حديثه مطلقا، وأما غير الداعية فيقبل حديثه، ومنهم من يقول ينظر إلى غير الداعية، إن روى ما يشد بدعته فذاك يعني يرد حديثه، وإن روى ما لا يشد بدعته فيقبل. ومنهم من يفصل تفاصيل أخرى، والظاهر الله أعلم أن هذا كله يدور مع القرائن، يدور مع القرائن. فأحيانا يثبت علماء الحديث أن هذا الرجل روى هذا الحديث وهو صادق فيه وإن كان غاليا في بدعته، وأحيانا يردون حديث من لم يكن كذلك إذا علموا أنه يعني احتمال الخطأ وارد عليه أو احتمال الإدخال داخل عليه أيضا. فالمسألة تدور مع القرائن. لكن في الجملة عندنا مذهبان مشهورا في رواية المختلف. السالم من أسباب الفسق وقوارم المروءة، قال هنا تختلف قوارم المروءة باختلاف الزمان والمكان، وجميعها تدل على المجازفة والتهاون واللامبالاة، والجرح بذلك قليل في الرواة. هم لما تنظر أنت في كتب الأصوليين والذين يتكلمون على قوارم المروءة يقول لك من بال قائما، من أكل في سوق، من أكل ماشيا، بعضهم يقول من أكل الباذنجان، وبعضهم يقول من فعل كذا من فعل كذا. هذه مسائل قوارم المروءة ما نستطيع أن نضبطها بالضبط، هذه مسائل تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر، فرب شيء يكون عندكم مستقبحا يكون عندنا نحن ما فيه شيء. وعلى كل حال كل أمر يؤدي إلى المجازفة وعدم المبالاة والتهاون فهذا أمر يخشى على صاحبه أن يكون ممن انخرمت مروءته، لأنه يخشى عليه إذا انخرمت مروءته بهذا الأمر أن يتطور به الأمر أو يعني يتعدى به الحد إلى أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذه الضوابط وضعها العلماء صيانة للحديث النبوي وحفاظا على الحديث النبوي من أن يدخل فيه شيء ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه الجهود للدفاع عن الدين والحفاظ على الدين ليس كالذين لا يبالون بهذه الجهود ويضربون بها عرض الحائط قائلين انه اشتغال بما لا فائده فيه. هكذا ولله الحمد، الحمد لله الذي شرح صدورنا وهيئنا لهذا الامر. طيب نعم. من قال في تعريف العبد هو المسلم العاقل البالغ الذي غلب خيره على شره، هل هذا التعريف سليم؟ ليس هذا دقيقا، ليس هذا دقيقا. وممن قال هذا ابن حبان وصرح بهذا في كتابه الصحيح، وصرح ايضا في كتابه الثقات بهذا. المسلم عنده العدل، عنده من لم يجرح، من لم يجرح وغلب صوابه على خطئه، ولا يكون عنده غير عدل الا اذا غلب خطأه على صوابه. مسألة يعني الأغلبية هذه نريد أن نسأل عنها، هل الأغلبية معناها أن يكون ما فوق النصف أو على التعبير العصري 50%؟ يعني لو أن للرجل مثلا 100 حديث، يكون إذا أخطأ في 51 أي غلب خطأه على صواب، معنى ذلك يكون بهذه الحالة غير ضابط، ولكن لو أخطأ في 49 يكون ضابطا لأن صوابه أكثر من خطأه؟ صحيح هذا الشيء. صنيع العلماء ما يدور على هذا، ليس مسألة عدد، صنيع العلماء يدور على الكمية والكيفية، فرب حديث يكون خطأه فاحشا كما قال الدارقطني حديث أسقط 1000 حديث، وكما قال شعبة في عبد الملك بن سليمان العرجمي عندما روى حديث الشفعة قال لو روى حديثا آخر مثله لتركته. فالمسألة ليست مسألة يعني العدد، هذا من ناحية الضبط. أما من حيث العدالة يعني كلام لا يتأتى أبدا. لو قلنا أن الإمام 70 شعبة أو 60 شعبة، فيحتاج أن يكون الرجل من أجل أن يكون فاسقا لا يفسق إلا إذا ارتكب أكثر من 30 أو أكثر من 35 معصية. أما لو مثلا فرضنا أنه يزني ويسرق ويقتل، هذه 3 ما غلب يعني شره على خير، بقي عنده أشياء أخرى كثيرة، بقي عنده أشياء أخرى كثيرة، كيف نقول إن هذا؟ ولذلك حقيقة إن هذا التعريف أنا الآن بصدد الكلام عليه في كتاب إتحاف النبيل على شروط ابن حبان والكلام على ما يذكر ابن حبان في الثقات وفي الصحيح. ما أتمنى أن هذه المسألة إذا وقع في جزء واحد ولم يتب وظهر منه التهاون فإن العلماء يردون حديثه، ولا يشترط في ذلك أن يكون أتى يعني لو عددنا مثلا الكبائر، لو عددنا الكبائر وهي يعني المعاصي ونظرنا منهم من عدها يعني 60 منهم من زاد على ذلك، يعني ما يكون إلا إذا غلب خطأه على الصواب أو إذا غلب شره على خيره. الصحيح المسلم الحمد لله لو فعل من الشر ما فعل، توحيده أكبر من كبائره، توحيده أكبر من كبائره، وحديث البطاقة يدل على ذلك، حديث البطاقة يدل على ذلك، فجاءت البطاقة فطافت السجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر، ومع ذلك لما وضعت البطاقة طافت السجلات. فمتى يكون هذا خيره؟ متى يكون يعني شره أكثر من خيره؟ إذا هذا لا يكون إلا بالكافر، هذا ما يكون إلا كافر. الذي عنده الشرك الأكبر فلا تنفع شفاعة الشافعين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويجعل الله سبحانه وتعالى أعماله لا قيمة له. إلى هنا بارك الله فيك. عندنا في درس الباعث في بقية ما تكلمنا عليه من تعريف الحديث الصحيح وما احترز منه، عندنا في إكمال الفرح الصفحة الثالثة، في إكمال الفرح الصفحة الثالثة في إكمال الفرح الصفحة الثالثة رسم يبين الفرق بين الانقطاع وبين عندكم في نعم رسم يبين الفرق في الانقطاع بين المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل، لأن أي شيء من هذه الأشياء لا يسمى متصلا. عندنا إسناد فيه البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. إيش عندكم؟ أنا هي اختصار أخبرنا، هي اختصار أخبرنا. أخبرنا عند المحدثين تختصر إلى أرنا وأبنا وأنا، أرنا وأبنا وأنا، هذا كله اختصار عند المحدثين لكلمة أخبرنا. وحدثنا تختصر إلى دفنا وثنى ونا، دفنا وثنى ونا. وأخبرنا إلى إيش؟ أرنا وأبنا وأنا. فعندكم أخبرنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال المتر. الفهم الأول لفوق، البخاري إذا روى عن مالك إيش يسمى هذا الإسناد؟ يسمى معلق. ليش؟ لأنه سقط السقط الآن من جهة المؤلف والمصنف. ما لدى محمد صلى الله الحمد لله السقط الآن، الرجل السقط الآن هو شيخ المصنف، فإذا سقط شيخ المصنف فأكثر يسمى إيش؟ معلق. عندكم بعد ذلك إذا قال البخاري حدثنا عبد الله، فهم اللي تحت عن ابن عمر، ها؟ إذا قال عبد الله ابن يوسف عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسقط كم؟ أسقط مالكا ونافعا، فهذا يسمى إيش؟ يسمى معضل. وإذا قال حدثنا عبد الله عن نافع، هذا يسمى إيش؟ منقطع. إيش الفرق بين المنقطع الآن والمعضل؟ ها؟ أي المنقطع سقط واحد في السنة سواء في موضع أو أكثر، وأما المعضل فسقط اثنان على التوالي فأكثر، سقوط اثنين على التوالي فأكثر، فهذا يسمى معضلا، وهو من المعضلات والمشكلات، لأنه إذا سقط اثنان متواليان فأكثر فلا شك أن هذا إشكال وإعضال عظيم في السنة. لكن إذا قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، إيش يسمى؟ يسمى مرسل. إذا يظهر لنا من خلال الرسم الذي بين أيدينا أن المرسل يكون السقط فيه في آخر السنة، واضح؟ وأن المعلق يكون السقط فيه إيش؟ في أول السنة. وأما المنقطع والمعضل فالسقط في أثناء السنة، ليس في أوله ولا في آخره، إلا أن المعضل أيضا ممكن أن يكون في آخر السنة، ممكن أن يكون المعضل أيضا في آخر السنة، كما مثلا في الإسناد هذا نفسه، نقول كما في الإسناد نفسه قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو مالك قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إيش نسميه؟ نسميه معضلا، ما نسميه مرسلا في هذه الحالة، لأنه أسقط نافعا وابن عمر، أسقط نافعا وابن عمر. إذن المعضل يكون في أثناء السنة وفي آخره، المعضل يكون في أثناء السنة وفي آخره، والمرسل يكون في آخره، والمعلق يكون في أوله، والانقطاع يكون في أثناء السنة. بهذه الفروق تستطيعون أن تفرقوا بين هذا وذاك، هذا في الأصل العام في هذه في الفروق بين هذه المصطلحات. ولكن قد نجد منهم من يسمي الانقطاع في وسط السنة إرسالا، كما هو مذهب جماعة من المحدثين، خطيب وغير، الخطيب وغير يقول مثلا على أي انقطاع في السنة مرسل، والبيهقي كذلك يقول أي انقطاع في داخل السنة يقول عليه مرسل، بمعنى أنه أرسله ولم يصله. لكن من حيث الاصطلاح، حيث اصطلاح المحدثين، فالإرسال في الغالب يكون في آخر السنة، والتعليق يكون في أوله، والإعضال يكون في وسطه وآخره، والانقطاع يكون في وسطه. وما معنى كلامي وسطه؟ لا أقصد من قولي في وسطه أنه يعني تقول هنا ثلاثة رجال في أول السنة، هنا ثلاثة رجال في آخر السنة، هذا في الوسط، لا، أنا يعني في أثناء السنة، ليس في أول ولا في آخر. الجدول الذي على يسار الصفحة فيه تعريف لهذه الأسماء. المعلق ما سقط من إسناد واحد أو أكثر من جهة المصنف، واضح هذا؟ المنقطع ما سقط من إسناده راو واحد في موضع واحد أو أكثر، ليس في أول السند ولا آخر. المعضل ما سقط من إسناد اثنان فأكثر على التوالي في موضع واحد أو أكثر ليس في أول السند. إذن لما أقول ليس في أول السند دخل وسط السند وآخر. المرسل ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام دون ذكر من حدثه بذلك قولا أو فعلا أو تقريرا. لما يأتي التابع يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، هذا يسمى إيش؟ لو قال فعل الرسول مثل النبي عليه الصلاة والسلام فأذن المؤذن فقام فصلى ففعل في صلاته ركع فسجد، قام التابع يصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر إيش؟ وصلنا أن التابع ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وجلس في مجلسه ففعل كذا والنبي عليه الصلاة والسلام يراه ولم ينكر عليه، هذا تقرير، هذا تقرير وهو إيه؟ مرسل أيضا. حتى من الجهة الخلقية لو قام التابع يصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقنى الأنف وأنه كذا في ركبته كذا وفي طوله كذا وفي شعره كذا، من أين للتابع يصف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لابد من رجل أخبره بذلك. إذا كل هذا يسمى مرسل. هذا هو التعريف الذي يعني يشمل جميع أنواع المرسل. أما حتى من الجهة الخلقية لو قام التابع يصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقنى الأنف وأنه كذا في ركبته كذا وفي طوله كذا وفي شعره كذا، من أين للتابع يصف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لابد من رجل أخبره بذلك. إذا كل هذا يسمى مرسل. هذا هو التعريف الذي يعني يشمل جميع أنواع المرسل. أما الذين يقولون في المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر الصحابي، دون ذكر الصحابي، هل هذا تعريف دقيق؟ ليس دقيقا، لأننا لماذا نقف في الحديث المرسل؟ لماذا لا نقبل الحديث المرسل؟ إذا كنا لا نقبله لأن التابعية ما سمى الصحابي، فمعنى ذلك أننا ننقض قاعدتنا السابقة أن الصحابة كلهم عدود، أن الصحابة جميعا عدود. إذا نحن نخاف أن يكون التابعي أخذه عن تابعي آخر، عن صحابي، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلأننا نخاف من تعدد الوثائق بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام قلنا نقص في المرسل. أما لو تأكدنا أن الساق الصحابي فقط لماذا نعله؟ وجهالة الصحابة لا تضر وإذام الصحابة لا يضر، والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة، لماذا إذا نرده؟ إذا القول المرسل هو قول التابعي قال رسول الله دون ذكر من دون ذكر الصحابي، قول دقيق أم لا؟ لكن لو قلنا دون ذكر الواسطة دخل في ذلك الصحابي فمن دونه، لو قلنا دون ذكر من حدثه بذلك دخل في ذلك الصحابي فمن دونه، فتنتبهوا لمثل هذا الفرق بارك الله فيه. المرسل هذا المرسل الذي قلنا عرفناه الآن المرسل الجلي مرسل واضح، أما المرسل الخفي وهو أيضا ينافي الاتصال هو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيئا. إذن المرسل الجلي رواية الراوي عمن لم يلقى، واضح؟ رواية الراوي عمن لم يلقى. المرسل الخفي رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيئا. وهذه المسألة فيها نزاع بين طلبة العلم وبل بين العلماء من قبل، منهم من عرف المرسل الخفي بتعريف التدليس، والحافظ ابن حجر في مقدمة طبقات المدلسين عرفه بهذا التعريف قال من أجل أن تتميز الأنواع، من أجل أن تتميز الأنواع. فالمرسل الخفي رواية الراوي عمن لقي لكن لم يسمع، بقي التدليس وهو أشد في الإيهام وأكثر في إظلام الأمر وتوعير الأمر على الثاني. التدليس رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة وذكر ما لم يسمع بعبارة توهم السماع، وقد يصرح بعضهم بالسماع لا على وجه الكذب كما يقولون في تدليس القطع والحد والسكوت، وهذا باب إن شاء الله يأتي تفصيله. على كل الإرسال الجلي رواية الراوي عن من؟ الإرسال الجلي رواية الراوي عن من؟ عمن لم يلق. واحد يقول لك عمن لم يعاصره، بعض العلماء يقول لك عمن لم يعاصره، ما يشترط نفي المعاصرة، حتى وإن عصره ولم يلقى يعتبر أيضا إرسال، حتى وإن عصره ولم يلقى. المرسل الخفي رواية الراوي إيش؟ الذي لقي شيخه لكن لم يسمع منه. فاللقاء يوهم عند الناس الذين علموا باللقاء السماع، فإذا حدث يظن الناس أنه قد سمع مع أنه في الحقيقة لم يسمع. التدليس رواية الراوي الذي إيش؟ سمع بعض الأحاديث ولم يسمع البعض الآخر، فروى الذي لم يسمعه إلا بواسطة بعبارة موهمة، فقوله ذكر فلان، فقوله عن فلان، فقوله قال فلان، وكل هذا يدل على أنه لم يصرح بأنه ذكر له أو حدثه أو قال له. فلما قال ذكر وقال وحدث ولم يقل حدثني أنا، دل على أن هناك واسطة أو أن هناك شبهة في الواسطة، هناك شبهة في الواسطة، فلذلك وقفنا في رواية المدلس. إذن نحن الآن قد أتينا على الحديث الصحيح، تكلمنا على الاتصال، ومعنى الاتصال أن يكون الراوي سمع من شيخه الذي يحدث عنه هذا الحديث بعينه، هذا الحديث بعينه، وثبوت السماع قد يكون صريحا وقد يكون محتملا، قد يكون صريحا وقد يكون محتملا، وفيها بحث طويل فيما قالوه شرط البخاري وشرط مسلم يأتي إن شاء الله في محله. وتكلمنا على العدالة وتعريف العدالة وما خرج من هذا التعريف، تكلمنا على الضبط وأنه ينقسم إلى قسمين وكيف يعرف العلماء أنه ضابط، تكلمنا على الشذوذ وأنه مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه أو أولى منه ليدخل في ذلك رجال الصحيح والحسن، وتكلمنا على العلة وأنها سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام من هذه العلة، أي أن الذي ينظر لأول مرة أو ينظر وهو ليس بذاك المحقق العالم بمثل هذا الشأن يظن أن الحديث صحيح لتوفر الشروط الثلاثة الأولى وهي الاتصال والعدالة والضبط، ولكن العالم بهذا الشأن ما أن ينظر في الحديث إلا ويعرف علته. تكلمنا بذلك على تعريف الحديث الصحيح وضوابطه وما احترز منه، وإن شاء الله بعد ذلك نتكلم على من ذكروا بأنهم يعني يروون الروايات بأصح الأسانيد، وكذلك من جمع الصحيح في كتابه إلى آخر ما معنا إن شاء الله في الكتاب الذي بين أيديه. نعم. ما هو الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ من حيث اللغة لا تستطيع أن تفرق بينهم، كما يقول الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها، وكما يقول الله سبحانه وتعالى ولا ينبئك مثل خبير. فالتحديث والإخبار والإنباء من حيث اللغة لا نستطيع أن نفرق بينهم، لكن من حيث الاصطلاح جرت عادة كثير من المحدثين، ولا أقول كل المحدثين، على أنهم يقولون حدثنا فيما إذا كان من كلام الشيخ وهو يسمع، الشيخ يحدث وهو يسمع، ويقول حدثنا إذا حدثه في مجموعة، ويقول حدثني إذا حدثه وحده، هذا في الاصطلاح العام. أما الإخبار فيستعملونه في العرض، وهو أن يقوم القارئ الطالب فيقرأ بين يدي الشيخ، يقرأ بين يدي الشيخ والشيخ يسمع. فأرادوا أن يفرقوا بين الإملاء الذي هو سماع من فيه الشيخ، وبين العرض الذي هو قراءة الطالب على الشيخ بهذه الصيغة، فقالوا في الأول حدثنا وقالوا في الثاني أخبرنا، وكأن الأصل العام، ومع أنه ومع ذلك ليس بمضطرد في جميع المواضع، أنك إذا سمعت حدثنا فكأن التلميذ يقول إن الشيخ تكلم لي وأنا أسمع، وإذا سمعت أخبرنا فأنه يقول قرأت على الشيخ وهو يسمع. هذا من حيث الاصطلاح العام، لكن التقييد مثل هذا القيد ليس مضطردا، لا سيما في كتب يعني ربما المتقدمين الذين ما كان عندهم مثل هذا الاصطلاح يعني بذات بهذه الدقة. تكلمنا في من قبل في كلام ابن كثير في حد الصحيح، قال هو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، أي من حيث تطبيقاتهم عليه، أي باعتبار تمكن الإسناد من شروط الصحة، فإذا كان الإسناد متمكنا من شروط الصحة حكموا عليه بالصحة، وإذا كان دون ذلك كانوا أيضا في حكمهم دون ذلك وهكذا. نعم، ولهذا أطلق بعضهم. تفضل. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذا اطلق بعضه اصح التامين على بعضها. فعن احمد واسحاق اصح الجري عن سالم عن ابيه. وقال علي بن المديني والبلاد اصح محمد بن سيرين عن عديده عن علي. وعن يحيى بن سعيد اصح الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود. وعن البخاري حارث عن نافع عن ابن عمر. نعم، على كل مسألة أصح الأسانيد عنده هنا بعض التعليقات. طيب، عن أحمد وإسحاق، أي أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية أصحها، أي أصح الأسانيد الزهري، وقد مر بنا أنه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبي وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقال علي بن المديني والفلاس وهو عمرو بن علي وكلاهما إمام من أئمة الجرح والتعديل أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة وهو ابن عمرو السلماني، عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تفضل يا بلال. وعن يحيى بن معين وهو أبو زكريا إمام الجرح والتعديل في زمانه أصحها الأعمش وسليمان بن مهران عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. عنده هنا يعني تعليق، وقال المحقق الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم بإسناد مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو البلد. وقد نص على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا، وهي أصح الأسانيد عن أبي بكر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. وأصح الأسانيد عن عمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر. والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر. ويزاد عليهما عندي ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر، وهي أربعة أسانيد، لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روي عن أبيه كان مما يرويه داخلا في أصح الأسانيد أيضا. وأصح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي، والزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جد عن علي، ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي. وأصح الأسانيد عن عائشة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وسفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن القاسم بن محمد عن عائشة، والزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة. وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص علي بن الحسين بن علي بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص. وأصح الأسانيد عن ابن مسعود الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وسفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وأصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه أي ابن عمر، وأيوب عن نافع عن ابن عمر، ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وأصح الأسانيد عن أبي هريرة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بفتح العين ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة ومعمر عن همام عن أبي هريرة وصح الأسانيد عن أم سلمة شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة وصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي هذا الإسناد خلاف معروف والحق أنه من أصح الأسانيد وصح الأسانيد عن أبي موسى أشعري شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى الأشعري وأصح الأسانيد عن أنس بن مالك مالك عن الزهري عن أنس وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس ومعمر عن الزهري عن أنس وهذان الأخيران زدتهما أنا فإن ابن عيينة ومعمرا ليس بأقل من مالك ابن ليس بأقل من مالك في الضبط والإتقان. في أيضا تعليقات في الحاشية على هذا الكلام قال وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس وحماد بن سلم عن ثابت عن أنس وشعب عن قتادة عن أنس وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس وصح الأسانيد عن ابن عباس الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس وصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر وصح الأسانيد عن عقبة بن عامر الليث بن سعد عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر وصح الأسانيد عن بريدة الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة وصح الأسانيد عن أبي ذر سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن بيس الخولاني عن أبي ذر هذا ما قالوا في أصح الأسانيد عن أفراد الصحابة وما زدناه عليهم. وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الإسنادين وكان التابعي منهما يرويه عن صحابي كان إسناده من أصح الأسانيد أيضا وهما شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخ من الصحابة والأوزاع عن حسان بن عطية عن الصحابة والله أعلم. هذا الكلام الذي سمعتم في أصح الأسانيد خلاصته أننا لا نحكم على إسناد أنه أصح الأسانيد في الدنيا بل نقيد ذلك بالصحابي أو بالبلد نقول أصح الأسانيد إلى أهل الكوفة كذا أصح الأسانيد إلى أهل خراسان كذا أصح الأسانيد إلى أهل الحجاز كذا أو بالصحابة أصح الأسانيد إلى فلان من الصحابة كذا أو كذا. وأما إطلاق أن هذا أصح الأسانيد في الدنيا في الحقيقة أن هذا لا يصح لأن شروط الصحة متفاوتة من حديث لآخر ورب حديث يكون روي من أصح الأسانيد وحديث آخر لم يروى من أصح الأسانيد إلا أن طرقه جاءت متكاثرة من جهة أخرى فجبرت ما في الرواه من كلام أو جبرت ما في الرواه من عدم شهرتهم فيكون الحديث في النهاية أقوى من الحديث الذي روي بأصح الأسانيد. فلا يقال أن الحديث إذا روي من أصح الأسانيد فهو أصح إسناد في الدنيا لكن لا أو أصح حديث في الدنيا لكن هنا مسألة وقد نبه يعني عليها الحافظ ابن حجر. إيش الذي نستفيده من خلاصة هذا البحث وقد خاض العلماء ما يخوضون في شيء إلا وله فائدة. قال نستفيد أن الحديث إذا روي بأصح الأسانيد وعارضه حديث آخر لم يروى بأنه من أصح الأسانيد يعني الإسناد الذي رواه لم يذكر من جملة الأسانيد التي ذكرت في أصح الأسانيد فإننا في هذه الحالة نرجح الحديث الذي إسناده من أصح الأسانيد على الحديث الذي إسناده ليس من أصح الأسانيد. هذا الأمر يستفاد ومع ذلك ليس على إطلاق فإنما ذكر بأصح الأسانيد مراتب متفاوتة. ما ذكر من أصح لو جاء حديث من أصح الأسانيد عن ابن مسعود حديث من أصح الأسانيد عن أبي هريرة هذا يعارض هذا فمن نرجح في هذه الحالة؟ الحقيقة أنه لا بد من الرجوع إلى القرائن لكن لا يخلو المقام أيضا وهي ما أشار إليها الحافظ في الجملة وليس على إطلاق ما أشار إليه الحافظ أيضا إنما هو في الجملة لا يخلو المقام من هذه الفائدة. وأما المقام لا زال فيه التفصيل ونحن في حاجة ماسة إلى الرجوع إلى القرائن سواء في الإسناد أو في المتن نقول في النهاية هذا أرجح من هذا والعلم عند الله تعالى. نعم نعم قرأ صدق قد مر بنا الكلام على أصح الأسانيد وذكر الحافظ ابن كثير بعضها وزاد العلامة أحمد شاكر رحمه الله أسانيد كثيرة وقد نوزع في بعضها من جهة صحة الإسناد أصلا، فنوزع في الصحة فكيف بالأصحية. وزاد السيوطي في التدريب أوها الأسانيد، فذكر أيضا الأسانيد الواهية، أوها الأسانيد إلى أبي بكر، أوها الأسانيد إلى علي، أوها الأسانيد إلى فلان من الصحابة. وقد مر بنا أن الفائدة من هذا البحث إنما تكون عند الترجيح، وهذه فائدة مجملة ليست فائدة مضطردة، فرب حديث يكون قد روي بأصح الأسانيد وعارضه حديث آخر لم يروى بسلسلة من هذه السلاسل، إلا أن هذا الحديث الآخر له شواهد من الكتاب العزيز أو من السنة أو غير ذلك مما تقوي المعنى، فعلى كل في الجملة أن هذه الأشياء يعني عند الترجيح يستفاد منها. نعم تفضل. أول من جمع. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فائدة. أول ما اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أحق كتب الحديث. والبخاري يؤلف لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخا، وجلس عنده سماعه منه، ولم يستلم مسلم الثاني بل كفى بمجرد المعاصرة. ومن هنا يقصد لك النظام في تشجيع الأصناف البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري الشيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابهما كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري، هذه الجملة تكلمت لاستمعتموها على ثلاث مسائل. المسألة الأولى في أول من جمع الصحيح، المسألة الثانية في ترجيح البخاري على مسلم، والمسألة الثالثة في كون البخاري ومسلم لم يشترطا إخراج كل الصحيح ولم يستوعباه، لا اشترطا ولا استوعباه. المسألة الأولى وهي مسألة أول من جمع الصحيح، لو نظرنا نحن كما يذكر العلماء في جمع الكتب كتب الحديث، رأينا أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهوا عن كتابة الحديث، في أول يعني الدعوة، بل إلى عهد يعني إلى قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بقليل، وكانوا قد نهوا عن كتابة الحديث. منهم من يقول خشية أن يلتبس بالقرآن، فيظن من لا يعلم أن الحديث من القرآن، ومنهم من يقول غير ذلك. وفي أواخر الأمر رخص النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة، فكان عبد الله بن عمرو يكتب، وقال اكتبوا لأبي شامة وغير ذلك، فكان في الرخصة في الكتابة خير كثير، فكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ظهرت البدع في بلاد الإسلام كالخوارج والشيعة والملا وغيرهم، لما ظهرت هذه البدع احتاج المسلمون إلى أن يضيفوا بعد كتابة القرآن وكتابة السنة أن يضيفوا كتابة الآثار، فكتبوا عن الصحابة والآثار والأقوال التي قالوها، وكتبوا كذلك أيضا عن التابعين، ثم أرادوا بعد ذلك طيب، فكتبت في ذلك كتب، كثيرة من فيها من الآيات، فيها من الأحاديث، فيها من الآثار أبواب، وقد يكون الدليل في الباب آية، قد يكون الدليل في الباب حديث أو أثر. ثم بعد ذلك احتاجوا إلى أن يميزوا الصحيح وحده، فأول من شرع في ذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، واعتنى بذلك، وقالوا السبب في ذلك أنه مرة كان جالسا في مجلس شيخ إسحاق بن راهوية فأشار على أصحابه من يجمع الحديث الصحيح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع ذلك في نفسه. ومنهم من يقول رأى في المنام أن النبي عليه الصلاة والسلام جالس وفي يد البخاري مروحة يذب بها عن وجهه الذباب وغير ذلك، فسأل أحد المعبرين أو سأل شيخه عن ذلك فأجاب أنك تذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتدافع عنها، فنشطت نفسه وقلت همته لجمع الحديث الصحيح، فاستعان بالله وجمع كتابه الجامع الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، كتاب البخاري. فلما للبخاري من مكان عظيمة في علم الحديث ومعرفته بالرواه ومنازلهم ومعرفته بالروايات ومخارجها، فاعتنى بذلك وتبعه على ذلك تلميذه وخريجه الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. ومعلوم أن مسلما هو تلميذ البخاري وممن اغترف من بحره واستفاد من علمه، حتى إن الدارقطني يقول لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، فإنه استفاد منه في هذا العلم. وما من طالب يستفيد من شيخه إلا ويكون عنده أيضا جوانب أخرى يكون عنده قوة فيها قد يفوق شيخه في جانب دون آخر. لكن على كل الإمام البخاري هو يعني راسخ القدم في هذا العلم، استفاد منه مسلم كثيرا، فاعتنى مسلم في جمع كتابه الصحيح، فهما الصحيحان المشهوران في هذه الأمة، وللبخاري مكان في نفوس الأمة، حتى إن العوام لجهلهم يظنون أنك لو حلفت على صحيح البخاري لعله أقوى عندهم من أن تحلف على المصحف، في نظرهم هذا الشيء، بعض العامة الجهلة يصل بهم الأمر إلى هذا الحد. فالإمام صحيح الإمام البخاري لقي قبولا في نفوس هذه الأمة، علماء وعوام ورجال ونساء، وكذلك صحيح الإمام مسلم وإن لم يكن بنفس المكانة التي حظى بها صحيح الإمام البخاري. وكما سمعتم من كلام الحافظ ابن كثير أنه من الفريق الذين يرجحون صحيح البخاري على صحيح مسلم، وهذا الفريق هم الجمهور، هم جمهور العلماء الذين رجحوا صحيح البخاري على صحيح مسلم. واكتفى الحافظ ابن كثير هنا بسبب أو بعلة واحدة ذكرها، بعلة واحدة ذكرها على التفرقة أو على ترجيح البخاري على مسلم، وهي أن البخاري اشترط السماع وأما مسلم لم يشترط السماع، اكتفى بالمعاصرة. والعلماء في هذا الباب لهم أدلة كثيرة يذكرونها، أدلة كثيرة يرجحون بها صحيح البخاري على صحيح مسلم، منها هذا الشرط الذي سمعتم، ومنها أيضا أن الرجال المتكلم فيهم في مسلم أكثر من الرجال المتكلم فيهم عند البخاري، ولا شك أن الإخراج عن رجل لم يتكلم فيه أصلا خير من الإخراج عن رجل اختلف فيه وإن كان الرجح أنه ثقة. ومنهم من يقول أيضا إن الأحاديث المنتقدة على البخاري ومسلم مجموعها قدر 200 حديث وعشرة أحاديث، فمن عند البخاري منها قدر 80 والبقية عند مسلم، فلا شك أن كتابا فيه من المنتقد قليل خير من كتاب فيه من المنتقد كثير. ومنهم من يقول إن أكثر المتكلم فيهم من الرجال عند البخاري هم شيوخه وهو يعرفهم وكلامه مقدم على كلام غيره المخالف له فيهم، بخلاف مسلم فإن المتكلم فيهم في الطبقات أكثرهم في الطبقات الذين لم يلقاهم مسلم. وإن كان بعضهم يرجح مسلما من هذه الحيثية يقول إن شيوخ البخاري هم بوابة علمه، وإذا كان البخاري قد أخرج عنهم وفيهم ضعف فهذا يضعف كتابه، لكن مرة من كلام العلماء أن البخاري أعرف بشيخه من غيره، ويقولنا أيضا أن السلاسل المتكلم فيها سلاسل الإسناد المتكلم فيها عند البخاري لم يخرج سلسلة بكاملها، بخلاف مسلم الذي أكثر من سلاسل قد تكلم فيها، وإن كان قصده في ذلك علو الإسناد أو شيء آخر. على كل، من ناحية الحديث المتكلم فيه عند مسلم أكثر، من ناحية الرواه المتكلم فيهم عند مسلم أكثر، من ناحية الرواه المتكلم فيهم في الطبقات العليا عند مسلم وعند البخاري في الطبقات النازلة الذين هم شيوخه والذين هم به يعني هو بهم أعرف من غيره. من ناحية شرط السماع فالبخاري اشترط أن يلقى التلميذ وشيخه ويسمع منه بخلاف مسلم الذي اكتفى بالمعاصرة، وهذا الشرط فيه تفصيل ليس على إطلاق، ليس كل عنعنة في مسلم هي مرجوحة، أحيانا تكون عنعنة في مسلم والحديث نفسه قد يعني التلميذ هذا عن نفس الشيخ عند البخاري قد صرح فيه بالسماع أو لم يصرح وفيه شرط البخاري الذي هو السماع. كذلك أيضا قد يكون هذا عند المسلم لم يصرح فيه بالسماع لكنه ثابت السماع عند خارج مسلم. على كل، هذه مسألة السماع هي في يعني مقيدة بما إذا كان العنعنة في مسلم ولم يثبت السماع بين التلميذ وبين الشيخ بوجه من الوجوه، ففي هذه الحالة العنعنة في البخاري أقوى من العنعنة في مسلم. هذه يعني هذا محصل الوجوه التي ذكرها العلماء في ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم. وكما سمعتم أن هناك من يعارض في ذلك وهو أبو علي النيسابوري في بعض شيوخ المغرب الذين أبو علي النيسابوري في الشرق وبعض شيوخ المغرب في الغرب يعني يرون أن مسلما أرجح. فيقول الحافظ ابن حجر لم أرى أحدا صرح بأن مسلما أصح من البخاري، لم أرى أحدا صرح بأن مسلما أصح من البخاري، حتى عبارة النيسابوري أبي علي النيسابوري ليس فيها أن مسلما أرجح من البخاري، هو يقول ليس تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، ليس تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. وهذا ليس معناه أنه هو أصح من البخاري، ممكن ليس يعني ممكن أن يكون ليس البخاري أصح منه، لكن ليس فيها أيضا أن مسلما أصح من البخاري. وأتكلم الحافظ في هدي الساري على هذه المسألة وأطال النفس فيها وبين أن هذا الكلام يعني ليس في كلام أبي علي النيسابوري تصريح بأن مسلما أصح من البخاري، إنما نفى أن يكون هناك أصح من مسلم، وهذا ليس معناه أن يكون يعني هو أصح من البخاري. وتكلم أيضا على أن هناك من يحمل هذه الأصحية على جهة أخرى غير جهة الإسناد وغير جهة الرواية التي نحن نعنيها، إنما هي من باب صناعة الحديث، فإن كتاب مسلم الأحاديث فيه مسرودة وراء بعضها وليست مقطعة كما في صحيح البخاري، وصحيح مسلم يعني صاف إلى حد كبير من التراجم ومن التعاليق ومن الأشياء التي أدخلها البخاري. وإن كان غيرهم يعني غير هؤلاء يقول هذه الأشياء في صحيح البخاري فيها فوائد أيضا، تقطيع الحديث من أجل الفوائد الفقهية والتعاليق من أجل الفوائد الفقهية، كل هذا أيضا يعني يزيد صحيح البخاري قوة ووجاهة. وصدق من قال تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلمه. فالمسألة في النهاية ننتهي على أن صحيح البخاري في الجملة أرجح من صحيح مسلم، وليس كل حديث في صحيح البخاري أرجح من أي حديث صحيح مسلم، أحيانا هناك أحاديث صحيح مسلم أرجح من بعض الأحاديث صحيح البخاري، لكن في الجملة هذا أرجح من هذا، في الجملة هذا أرجح من هذا. وبهذا نصل إلى يعني نهاية مسألة الترجيح، وننتقل لمسألة ثالثة وهي مسألة الاستيعاب. البخاري لم يشترط استيعاب كل الصحيح، ولما أنكر أبو زرعة على مسلم أنه يطرق للبدع أنهم يقولون هذا الحديث الصحيح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يعد 7000 حديث، فاعتذر مسلم بأن لم أشترط هذا ولم أدعي هذا، والأحاديث الصحيحة يعني كثيرة، وليس كل حديث صحيح أخرجه صاحب الصحيحين، ولكن اشترط أن يخرج الصحيح. أما الصحيح كثير، وكما يقول الحافظ ابن كثير هناك أسئلة كثيرة للترمذي يسأل فيها شيخه البخاري عن أحاديث فيصححها البخاري مع أنها ليست بصحيحه. فإذا العلماء خاصة البخاري ومسلم أخرج الأحاديث الصحيحة عندهما، وهناك أحاديث صحيحة كثيرة لم يخرجاها في كتابيهما، فسئل عن أحاديث كثيرة وصححها. وعلى كل حال من قال إن الأحاديث الصحيحة منحصرة في البخاري ومسلم فقد أخطأ. نعم، أن أصول الأحاديث الصحيحة موجودة عند البخاري ومسلم، والكثير من هذه الأصول موجود عند البخاري ومسلم. أما جمع كل الأحاديث الصحيحة في صحيحين هذا قول غير صحيح، لا ادعاه البخاري ولا مسلم ولا ادعاه أحد من الأئمة لهما. وعلى كل حال في النهاية اعترض على صحيح البخاري وصحيح مسلم في بعض الأحاديث، وسلم بالاعتراض والانتقاد في البعض ولم يسلم بالبعض الآخر. وهكذا البشر مهما بلغوا من القوة ومهما بلغوا لا بد أن تكون لهم أمور تؤخذ عليهم. وصدق الإمام مالك حيث قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا. رأينا محمد في البعض. تكلمنا في درسنا بالأمس في الباعث الحديث على ثلاث مسائل. ما هي أبا لقمان؟ مسألة ليش؟ المسألة الأولى من اعتنى بالتخريج الصحيح. أول من اعتنى بجمع الصحيح. ها. والثاني ترجيح البخاري لمسلم. إيه أفضلية شرط البخاري على شرط مسلم أو صحيح البخاري على صحيح مسلم. لا يلتزموا بإخراج الصحيح. لم يشترط استيعاب جميع الصحيح. نعم أحسنت. إذن المسألة الأولى أن البخاري أول من جمع الحديث الصحيح المسند، وتبعه على ذلك تلميذه وخريجه مسلم ابن الحجاج. هناك من يعترض على هذه المسألة بموطأ مالك ويقول إن مالكا قد أخرج الصحيح قبل مالك قبل البخاري في الموطأ. وقد أجاب على ذلك الحافظ بأن مالكا في كتابه وإن كان قد أخرج كثيرا من الصحيح إلا أن في كتابه المراسيل والبلاغات وهي ليست داخلة في شرط الحديث الصحيح. ونقل اعتراضا لأحدهم يقول: إذا كان في الموطأ مالك مراسيل وبلاغات ففي صحيح البخاري معلقات كثيرة وهذه المعلقات أيضا ليست على شرط الكتاب. أجاب الحافظ على ذلك بأن المعلقات التي في صحيح البخاري ليست من أصل كتابه ولا يعدها، قد استوفت شروط كتابه. أما البلاغات والمراسيل التي عند مالك فهي عند مالك صحيحة السماع مقبولة ويعمل بها وأتباعه يعملون بها فينزلونها منزلة الصحيح عندهم، وإن كانت من المراسيل والبلاغات لأنهم يقولون إن مالكا قد علم الواسطة وأسقطها فالحديث صحيح. وبخلاف المعلقات التي في صحيح البخاري فإنها خاضعة للبحث ولا يعني، وعند الإمام البخاري منها ما كان بصغر الجزم ومنها ما كان بصغر التمريض إلى آخره. ولا شك أن صحيح الإمام البخاري في هذا أكثر شمولا ويعني واطلاعا على هذا الأمر. والإمام البخاري له علم في باب الروايات قد اشتهر علمه وشأنه في هذا الباب. المسألة الثانية وهي مسألة أن صحيح الأفضل من صحيح مسلم، هل هذا الكلام صحيح أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم عندك؟ طيب ها في الجملة. طيب فسر لنا هذا الكلام يا فيصل، ارفع صوت. احسنت، يعني ليس كل حديث في صحيح البخاري اصح من كل حديث في صحيح مسلم، ولكن هناك في الجملة ان الصحيح فيها اكثر من الذي في مسلم، أو الأصح فيه أصح يعني أكثر من الذي في مسلم. ولماذا فضلوا صحيح البخاري على صحيح مسلم عندك يا محمد؟ مسألة شرط اللقاء. ها. كذلك نعم. عندك يا ابو امامه اكمل بقي عندك شيء عكست انت عكست الامر رحمك الله عندك يا رشيد أن تعرف ماذا قال محمد؟ إيش الأشياء التي ذكرها؟ إيش هي؟ شرط اللقاء؟ ما هو السمع اللقاء المفضي إلى السماع أو السماع وهو أدق نعم. أي مش يشترط المعاصرة يكتفي بالمعاصرة. في فرق بين يشترط ويكتفي. بينهما فرق يا نعمان؟ يشترط المعاصرة أو يكتفي بالمعاصرة بينهما فرق؟ وكذلك لما يشترط السماع. ما هو أسألك عن هذا أنت ما عجب؟ ها؟ ها عندك يا نص بمعنى يكتفي طيب ما هو هذا الذي قلت انا يشترط معنى يشترط ويكتفي بمعنى اكتفى انت قلت غير هذا ما في جديد انت في كلامك نعم يا محمد ايه ها ما شاء الله عبد الله الوصاب تفضل هذا الامر كان وما وعدني من اموال وقرائن الجامعه سهل كون انه كيف وصلوا الى هذا الشرط شيء اخر انا اسال عن معنى الكلمتين يشترط المعاصره يكتفي بالمعاصره معناها ايش يكتفي بالمعاصره معناها لو جاء سماع صريح فقد تضمن المعاصرة وزيادة ولو لم يأتي سماع صريح فإن الحديث عنده صحيح لوجود المعاصرة هذا معنى يكتفي أما يشترط المعاصرة كأنه لو جاء سماع صريح لا يقبله كأنه لو جاء سماع صريح لا يقبله لأن شرطه المعاصرة بس وهذا غير صحيح هو يكتفي بالمعاصرة لكن لو جاءت المعاصرة ومع المعاصرة زيادة وهو ثبوت السماع يقول لا أنا ما أقبل هذا المسلم إيش رأيكم يقول مسلم لا أقبل هذا ولا يقبله يقبله من باب أولى يقبله من باب أولى لكن لو قلنا إنه يعني يشترط معناه أنه شرطه الشرط هذا لا يتعدى لا يتعدى ولذلك لما اشترط البخاري السماع ما اكتفى بالمعاصرة فلو جاء رجل مجرد أنه عاصر فلانا ولم يثبت اللقاء البخاري ما يخرج عنه لم يثبت منه السماع ما يخرج له البخاري لأن شرطه هذا قصر عن الشرط هذا قصر عن الشرط وأن مسلم يكتفي بمعنى أنه لو جاءت المعاصرة فهي كافية ومجزئة ولو جاء ما هو فوق المعاصرة وهو السماع فهو مقبول عنده أيضا من باب أولى هو مقبول عندهم باب أولى فلا يصح أن نعبر أنه نقول اشترط المعاصرة اشترط المعاصرة فإن لو زاد على المعاصرة بالسماع ما يقبله لا بلا يقبله هذا هو الفرق بين هذا وذاك طيب احنا يعني كلامنا الآن على أن شرط البخاري في مسألة السماع أدق من شرط مسلم المتكلم فيهم عند البخاري أقل من المتكلم فيهم عند مسلم وكثير منهم أو غالبهم من شيوخ الذين خبرهم وجالسهم وعرف حديثهم الأحاديث المنتقدة إذا لم تراجعوا سيكون لكم شأن آخر وأمر آخر الأحاديث المنتقدة كل واحد يكون معنا في الدرس لابد أن يراجع الدروس، ما أتي وأسأل وما يدري إيش نتكلم فيه. الأحاديث المنتقدة عند البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة عند مسلم، الحديث المنتقدة عند البخاري أقل من الحديث المنتقدة عند مسلم. كذلك أيضا ما أحب في الدرس يعني الرؤوس مرفوعة لها كذا، لأنكم ليس معكم مسجلات ولستم بحفاظ، لستم بحفاظ مثل سفيان الثوري وأبو زرع الذي إذا سمع الشيء ما يفوته، لا، لابد أي واحد يسمع شيئا يكتب حتى بعد ذلك يراجع ويأتي، لأن الذي في الكتاب إحنا ما نقتصر على الذي في الكتاب، أشياء كثيرة مضيفة على الذي في الكتاب، فيكون عند الإنسان هذه المسائل محررة ومكتوبة، فإذا جاء السؤال يكون عارفا. فالأحاديث المنتقدة عند البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة عند مسلم، أقل من الأحاديث المنتقدة عند مسلم. ولكن هنا سؤال، هل يسلم لمن قال إن الأحاديث إن العنعنة في صحيح البخاري أرجح من العنعنة في صحيح مسلم، هل يسلم بهذا القول؟ عندك يا محمد يسلم بهذا القول؟ العنعنة فيهما على السواء. إذن ولماذا كان شرط البخاري في الاتصال أرجح من شرط مسلم إذا كانت العنعنة على السواء؟ أبطلت أنت المسألة التي البحث حولها والدنيا قامت وقعدت من أجل مسألة شرط البخاري وشرط مسلم. إذا كانت العنعنة على السواء فمعنى ذلك أن هؤلاء الناس خاضوا معركة لا قيمة لها وكان لا فائدة منها. نعم عندك يا محمد. قرائن مثل ايش؟ ولو اخرج من طريق غير الليل ايوه، لما انت قلت قرائن بان لي ان المسألة عندك بس حق. وهو لا بأس، لكن السؤال الآن هو أعم من هذا، سؤال أعم. عندنا عنعنة في صحيح البخاري وعنعنة في